إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحمد الله جل جلاله أن اختارنا أن نكون من أهل الإسلام، ذلك الدين العظيم، تلك الشريعة الغراء التي لم تترك شيئا من أمور دنيانا وديننا وآخرتنا إلا بيّنته لنا وبيّنه لنا ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم، من أصغر الأشياء إلى أعظمها، من علاقتك مع أمك وأبيك وزوجتك وابنك وابنتك وجارك وأهلك وأقاربك، وعلاقتك مع ربك، وعلاقتك مع الناس، من دخلة الخلاء أعزكم الله إلى منصات الحكم، كل ذلك بين بالتفصيل. فالعبد الحقيقي لا ينبغي أن يأخذ شيئا من الدين ويترك شيئا آخر، فالعبد هو من يتذلل وينكسر بين يدي ربه ويطيع وينقاد لأوامر ربه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في أمور طائعا لله ولرسوله وفي أمور أخرى على الهوى وما تحلو له نفسه. إنما العبد الحقيقي هو الذي يرضى بأوامر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شعبة من شعب الحياة، ولا يقوم بأمر ولا يتحرك بحركة ولا يأخذ قراراً إلا بعدما يسأل هل هذا يرضي ربي أم لا. لا كما يقول البعض داخل المسجد شيخ 100%، شو مطلوب منا داخل المسجد بنعمل، نصلي حتى وقفتنا أقف كما يريد ربي بارك الله فيك، وخارج المسجد هو ربك في المسجد فقط، أم أنت عبد لإله أمرك بكل صغيرة وكبيرة لم يترك لك شيئا إلا بينه لك، هذا هو العبد الحقيقي. لذلك يا أحبة في الله، كلنا نعلم أننا غدا أمام حدث وهو استحقاق انتخابي، لا ينبغي لنا عموما ولا للخطباء خصوصا أن يكونوا في معزل عن هذا الحدث، إنما ينبغي لنا من باب أمر الله علينا أن نبين ما أمر الله علينا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ ما توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور حتى نعلم المراد ونسير عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه الخطبة من باب النصيحة عموما لنا وللمسلمين عموما ولمن قد يتولى أمرهم. وسأقسم هذه الخطبة إلى محاور. المحور الأول بسرعة بعنوان: ما حكم الانتخابات؟ مع أن هذا الأمر بفضل الله تعالى مدينتنا محفوظة منه هذا الفكر، لكن لعل البعض قد يتوهم شيئا، فمن باب تبيانه بسرعة: قد نرى البعض يعتزل الانتخابات لأمور. الأمر الأول: قد يظن أن هذا محرم شرعا، وسبب هذا الخلط عنده بين الوسائل والمقاصد. فالانتخابات وغيرها من الأمور إنما هي وسائل، يجب عليك أن تتخذ الوسيلة التي توصل إلى أعظم المقاصد. فحفظ حقوق الناس والقيام على أمرهم بما يصلح حياتهم وأمور معيشتهم مقصد من مقاصد الشريعة ومقصد من مقاصد الإسلام التي جاء الإسلام ليحث عليها في الكتاب والسنة، والأدلة على ذلك كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها. لكن الوسائل التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان هذا أمر مشروع. الوسائل ليست أمور توقيفية مذكورة في الكتاب والسنة، إنما المذكور في الكتاب والسنة هو المقاصد التي يجب أن نصل إليها: نشر الأمن والأمان، حفظ حقوق العباد، هذه مقاصد. كل ما يوصلني إلى هذا المقصد وإن تغير بتغير الزمان والمكان فلا بأس به، فهذا من باب الوسائل. ناهيك أنه لا يوجد عالم معتبر حرم هذه الانتخابات التي هي بين قوسين بلدية، إن لا علاقة لها بالتشريع بوضع القوانين. فلا ينبغي لأحد أن يحكم بأمر في معزل عن حكم العلماء وبيان العلماء. وفي عندنا قسم آخر من الناس من يقول: أنا ما بحرم، مش عم بقول حرام، لكن وجعت راسه وطوشت راسه، شو بدي بها الشغلة. فهذا الذي يقول هذا الكلام لابد أن يعلم أن الوسيلة إن كانت توصل إلى مقصد عظيم فقد يكون حكمها الوجوب. أنا لا أقول واجبا شرعي، فكل من لم ينتخب آثم، لكن أبين حكما عاما: إذا كانت الوسيلة توصل إلى مقصد عظيم فالأخذ بها واجب، وإن كان ترك الوسيلة يوصل إلى أمر سيء فاسد مفسد للشعب والعباد فتركها كذلك فيه إثم. فلا بد أن نحذر من هذا، ولا ينبغي لأحد أن يفتي بأمر إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص. الأمر الثاني: من أنتخب؟ طالما علمت أن هذا من الأمور الجائزة شرعا بل قد تكون من الواجبات، من أنتخب؟ ما أريد أن أقوله لك، وبعد قليل بالمحور اللي بعده حقوله للمرشحين، أنه ما من أمر، كما بدأت الخطبة، ما من أمر نقوم به إلا سنسأل عنه. كل أمر، هذه الوقفة عندما تحمل الورقة وتضعها في الصندوق ستسأل يوم القيامة: لما اخترت؟ ما المعيار؟ ما الميزان؟ ما المعايير التي اخترت عليها؟ ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا سئلنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ما المعايير التي بناء عليها أختار من أنتخبه، من أظن به الصلاح للبلاد والعباد؟ قال ربنا جل جلاله في سورة القصص على لسان ابنة شعيب: يا أبت استأجره. لما؟ يا أبت رأيت فيه أمران: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هأعطيك ميزان، لست هنا لأرشح أحدا على أحد، ولا لأقدم أحدا على أحد، ولا أطلب منكم أن تختاروا لائحة على لائحة، إنما أضع بين أيديكم ميزاناً، تحضر للسؤال يوم القيامة. من تختاره يجب أن يكون موافقاً قدر المستطاع لهذه المعايير. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي أي عنده خبرة في الأمر الذي تختاره له. لا نريد ولا نقول أننا نريد أن نختار فقط من عنده المخافة من الله والصلاة والصيام والبكاء والخشوع. لا، قد يكون واحد عنده هذه الصفات لكن لا يصلح البلدية. إنما نريد من عنده القوة والخبرة في المجال الذي يريد أن يتقدم للناس فيه، وفي نفس الوقت عنده الأمانة. إن خير من استأجرت القوي في مجاله الأمين، وأول الأمانة بينه وبين الله، ثم بينه وبين الخلق والعباد. المعيار الثاني، نبينا صلى الله عليه وسلم خرج مرة جائعا فالتقى بأبي بكر وعمر، كانا جائعين، ذهبا إلى رجل من الأنصار اسمه أبو الهيثم، دخلا عليه فقدم لهما طعاما فأكلا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقدم هدية له. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما حد بيهديه هدية إلا يردها مباشرة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أبا الهيثم ليس عنده خادم، فقال: هل عندك خادم؟ قال: لا. قال: إن جاءنا شيء من السبي أهديك خادما. فعندما جاءه شيء من السبي ناداه وقال له: اختر منهما. قدم له عبدان، قال: اختر من هذين الخادمين أحدا. فقال: يا رسول الله، اختر لي أنت، أنت اختر لي. فقال صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. يعني الناس الآن المرشحون هم يستشيرون عوام الناس، فيقولون لك: نحن نستشيركم، قدموا لنا رأيكم حتى بناء عليه يصدر فلان أو علان. المستشار مؤتمن، أنت مؤتمن على رأيك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اختر هذا فإني رأيته يصلي، فإني رأيته يصلي. صحيح أننا نعيش في بلد عموما في لبنان فيه عدة طوائف وعدة مذاهب، لكننا سنسأل يوم القيامة. أنا ما جئت لأغير تركيبة البلد، إنما سنسأل يوم القيامة. أختار أولا من عنده الخبرة في المجال الذي سينصب به، ثانيا من عنده حسن العلاقة بربه، لأني أعلم أن الإنسان الذي يتقن مجاله ولو كان معه كل الشهادات إذا لم يكن له عون من الله فلن ينجح. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهذا المعيار الثاني. المعيار الثالث، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا وفي القوم أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. من استعمل رجلا، عندك لائحة فاخترت أحدا وفي القوم أرضى لله منه، أقرب إلى الله، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذن أيها الحبيب، ليس الاختيار بناء على عصبية، ولا بناء على عائلة، ولا بناء على دنيا. شو بيستفيد منه بعد ما انتخبه؟ شو المنصب اللي بيوكلني فيه؟ شو بيعطيني رخص؟ شو بيفتح لي مجالات؟ مصلحة العامة وأمر الله ولا خاطر ببالي. فلان في بينه وبينه علاقة ومحبة ومصلحة. لا، لازم يختاروا بكرة، هذا طلع رئيس بلدية ولا نائب رئيس ولا عضو بالبلدية، بزبط لي كتير أمور. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. من يا رسول الله؟ ثلاثة. واحد منهم من اختار من بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. موضوع الدين وأمر الدين مش بالحسبان أصلا. من بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، هذا لن يكلمه الله يوم القيامة. عجنب. المحور الثالث، إلى كل مرشح، إلى كل من رأى نفسه أنه عنده الأهلية للقيام بشؤون العباد، أعانك الله، أعانك الله على ما تقدمت عليه. واعذرني إن كان الكلام شديدا، لكن من باب الحرص والخوف عليك ومحبتك. جاء حبيبي أبو ذر رضي الله عنه، من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أمرني. فقال: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، إنها أمانة، بالعمي بللك إياها، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. طبعا أنا لست ممن يقول كما ذكرت في أول خطبة لا ترشح أحدا ولا يترشح أحدا والكل يهرب، لا، إذا الكل بده يهرب مين بده يقوم المسؤولية؟ قام يوسف عليه السلام وقال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. عندما أرى غيري يفسد بالبلاد والعباد وأرى عندي الأهلية بعد الاستعانة بالله، لا بأس أن أتقدم وأترشح. لكن ينبغي أن يحضر دائما في بالي هذه الأحاديث حتى أبقى على مخافة من الله. إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها. في رواية أخرى قال: يا أبا ذر إني أحبك، إني أحبك. يا أبا ذر لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ليه؟ لأنه برواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذه الأحاديث الشديدة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، والحديث في البخاري ومسلم يعني متفق عليه يعني بأعلى مقامات الصحة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية، بأمنه بمجموعة من الناس، هو رعيتك بدك تدير بالك عليهم فيما تستطيع، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إذا في غش، إذا في مال براني، إذا في وسطات، إذا في محسوبيات، إذا في مظلوميات، حرم الله عليه الجنة، ولو كان بصلي بالصف الأول حتى ما نفكر أنه بس العبادات بتدخلنا الجنة، ولو كانت طبعة الصلاة عجبينه والمسبحة ما بتفارق إيده، إذا كان عنده غش في المعاملات حرم الله عليه الجنة. واسمع معي لهذا الحديث الثاني الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتأمر على عشرة أو أكثر، بس عشرة بكونوا مسؤول عنهم، عشرة أو أكثر، إلا جاء يوم القيامة مكبلا، إلا جاء الله به يوم القيامة مغلولا، يداه مغلولتان بالسلاسل لا يفكه، لا تفك السلاسل إلا بالعدل، ولا يوبقه أي في النار يوم القيامة إلا الجور. لذلك سليمان عليه السلام عندما كان ملكا قال: ذلك من فضل ربي ليبلوني. يا من ستفوز اعلم أنك ابتليت، ليبلوني أشكر أم أكفر. الفوز بالدنيا فوز أمام الناس، احرص أن تكون ممن فاز يوم القيامة. وأقولها بصراحة، إن كنت ممن أعانه الله ووفقه وأديت حقوق العباد، والله سيعطيك الله مقاما في الجنة عظيما قد لا تدركه بصلاة وصيام. كلنا نعرف حديث ابن عباس كان معتكف بالمسجد النبوي، إجا رجل لعنده قال له: يا ابن عباس لي مال مع فلان ما أقدر جيب المال منه، فيك تجيب لي؟ أنت لك بون عليه، فيك تحكي؟ أنت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. لبس ثياب ابن عباس وطلع من المسجد، قال له صاحب: وين ابن عباس؟ أنت معتكف في المسجد، والمعتكف لا يصح أن يخرج من المسجد، خروجه من المسجد يبطل الاعتكاف. فقال ابن عباس: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها خير لي من أن أعتكف عشر سنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نريد الناس لا يبقون في المساجد، يؤدوا ما عليهم بينهم وبين الله وينزل لأداء حقوق العباد. نريد إصلاحات كثيرة في البلاد يضيق الوقت عن ذكرها. مدينتنا تستحق الكثير من الأمور لطيب أهلها وشعبها وبركته. ما في بلاد الشام ينبغي أن تكون من أجمل البلاد وعبادها من أفضل العباد، وهذا لا يكون إلا إذا وفق الله جل جلاله القائمين بقيام شؤون العباد بالقيام بأمر الله عليهم. المحور الأخير الذي لا ينبغي أن يغيب عن أحد منا، لا عوام منتخبين ولا مرشحين، وافهموا كلامي جيدا، والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقسم بالله تصديقا لكلام الله، والله لو اختار العباد أكفأ الناس، أكفأ الناس من كل النواحي من الخبرة والشهادات والأمانة والعلاقات إلى غير ذلك من الأمور، وبقي الناس في البلاد كحالهم في بعدهم عن الله لن يتغير الحال. والذي قال هذا لا أنا ولا مفتي ولا عالم ولا محدث ولا محلل، إنما الذي قاله هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اسمع في الآية التي نحفظها ونرددها جميعا وينبغي أن تحفر في قلوبنا، إن الله لا يغير ما بقوم، وهذه جاءت في سياق النكرة، ما بقوم من فساد على الصعيد القطاع الصحي والأمني والاقتصادي والتعليمي وغير ذلك، لن يتغير حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك هذه خطوة من خطوات التغيير. نعم، اختيار الأصلح للبلاد خطوة من خطوات التغيير، لكن لا تكفي. إذا اخترنا الأكفأ والمساجد فاضية والفجر لا يصلي إلا نصف صف وصف، والمعاملات المحرمة والغش والظلم بين العباد موجود، ما بيتغير الحال. إذا ما أخذنا قرار التغيير جماعي، وعي جماعي، ما بيمشي الحال. ولعلي ذكرت لكم فيما سبق إذا تذكرون، اقرأوا عن سنغافورة يا إخواني. سنغافورة كانت متصلة بماليزيا. سنغافورة هي عبارة عن بلد اجتمع فيه أنواع عديدة من البلاد باختلاف الجنسيات، اختلاف اللغات واللهجات، اختلاف الأديان والطوائف، وكانوا موصولين بماليزيا ينتظرون مددا من ماليزيا. أخذ أهل ماليزيا قرار بالانفصال عن سنغافورة، فصارت سنغافورة وحيدة. موجود الفيديوهات على اليوتيوب، القائمون عليها صاروا يبكوا جميعا. ثم اجتمعوا وأخذوا قرار بحالة وعي جماعي. ما هو هذا القرار؟ قال: كل منا له دينه بينه وبين ربه، ولا بد أن نتفق فيما يصلح أحوالنا وبلادنا، ولا يقوم واحد منا بما يستفز فيه الآخر في دينه ومعتقده. تستغرب، بس واحد بده يرشح نفسه ليقول نحن شفنا صيدة في الأيام الماضية والسنوات الماضية ما عجبتها الحفلات، وما عجبها التعري، وما عجبها كذا وكذا من خمور ومحرمات، وإن شاء الله من أجل فلان وعلان سأرضي فلان وأغضب ربي. لست أنا، هذا حال المدينة. إنما أقول لك يوجد الكثير من الأمور التي نتفق عليها. عندنا خراب على كثير من الأصعدة، قطاع الصحة وقطاع العام وقطاع الخدمات وقطاع الكهرباء وقطاع المياه وقطاع القمامة وقطاع الطرقات، كلها متفقون عليها في المدينة. نعم، أنا أقول الدين بينك وبين ربك، لكن إذا كنت تتقدم لتترشح للناس لتقول لهم ولو بالتورية أنا مشروعي استفزاز الآخر، كانوا 1% ولا 10 ولا 50 ولا 90، لما لا نأخذ قرارا؟ وأهل سنغافورة مش مسلمين يا إخواني، أنا ما عم بضرب مثال ببلد مسلم، عم بضرب مثال. اقرأ الآن الباسبور السنغافوري قديش رقمه بالعالم؟ من أوائل العشرة على العشرة، وبلد صغير. أعلى مدخول نسب بالعالم دخل فرد بسنغافورة، بلد صغير، استثمارات العالم كله بسنغافورة. لما؟ قالوا لا نفعل شيء استفز الآخر. نحن متفقون في أمر يصلح البلاد والعباد، فلان يذهب إلى كنيسته وفلان يذهب إلى مسجده وفلان يذهب إلى حسينيته، وكل واحد حر بمقام الدعوة. أدعو غيري تأتي إلي أبين لك دليلي وتبين لك، تقتنع مني ما اقتنع منك. أما في الخارج لابد أن نتفق فيما يصلح البلاد والعباد. تقدم لنا مشروعك الانتخابي في استفزاز الغير، لما؟ هذا تاريخ لم أضعه أنا أو فلان أو علان، تاريخ هذا المدينة مشرف من سنوات، بدايتها مسجد لصيداء وآخرها مسجد، في خانها مسجد وفي مساجدها محاريب، وشبابها متعلقون بالعفة والمروءة والشهامة والكرامة ولا يرضون بغير ذلك، يعلمون أن صلاح بلادنا برضاء ربنا، لن نغضب ربنا من أجل أحد. فلذلك رسالة للجميع، للجميع من دون استثناء، أنك إن قمت بما يصلح البلاد والعباد فالكل معك، مما كنت تكون نحن معك. الناس تعبت، الناس تعبت من ضعف الخدمات في المدينة، فاستعن بالله جل جلاله ولا تستفز غيرك، وقم بالمتفق عليه عند الجميع حتى يكتب الله تعالى لك القبول والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من البديهي والطبيعي أن يقوم بعض العوائل وبعض الأصحاب والإخوة بالتكتلات والتجمعات، هذا إن كان من باب التنافس الإيجابي فلا بأس به، لكن لحظة انتهاء الانتخابات لا ينبغي أن يبقى شيء في القلوب. ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آل الفلاني وآل العلاني والعائلة الفلانية اجتماعات، صرنا بقلب الحي في تكتلات، وحيتخانقوا بين بعضهم، حيقتلوا بعضهم، وكراهية وبغض، كيف ننجح؟ كيف نوفق؟ أنا جلست مع إخواني تفكرت بفلان وعلان، لا بأس بعد الانتهاء خلاص انتهى الأمر، حلت المسائل. فلا ينبغي أن يقام من أجل أمر كهذا كراهية أو أحقاد أو غيبة. لا لا، مجالس شو بتعرف عن فلان؟ بخص بفلان واحكي عن فلان، وغيبة ونميمة وأحقاد وبهتان ومقاطعة، كله حرام بحرام، كيف نوفق لهذا؟ فلنحذر بارك الله فيكم. الأمر الثاني لمن يفوز، لمن سيفوز، احذر أن تغيرك المناصب، فالصادق لا تغيره المناصب. كان سيدي أبو بكر رضي الله عنه قبل ما يتعين خليفة كان يحلب الشاة، وكان يفوت عند امرأة فقيرة عجوز عمياء ينظف لها دارها، فبعد ما تولى الخلافة كأن عمر جاء في قلبه انه وين هلا أبو بكر صار خليفة، خليفة يحلب الشاة، هلا خليفة يفوت ينظف البيت. فراقبه فإذا بأبي بكر يدخل إلى نفس الدار وينظف الدار ويحلب الشاة، فقال له أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ وين وصل لك يا أبو بكر؟ فلا تغيرك المناصب. وعادة الناس إذا تولت منصبا، هذا بيكون أحيانا عندنا أمراض نفسية نسأل الله السلامة، فيظن نفسه أنه ينبغي أن ينقطع عن الناس، فبينقطع عن الناس، ما عادش يصلي بالمساجد، ليه؟ خلاص أنا صرت يعني عندي منصب، وشو يعني بلدي؟ مع التقدير لكل المناصب، طب كيف إذا صرت نائب؟ كيف إذا صرت وزير؟ كيف إذا صرت رئيس؟ فنحن أحيانا لضعف نفوسنا وأمراضنا مباشرة نغتر، بنغرق بالشبر مي، ما عادش يصلي بالمساجد، لا والمساجد الناس اللي بيصلوا فيهم عوام ومع عوام، نحن صرنا غير. لا أقول لك أنت الآن أحوج ما تحتاج إليه لهذه البيئات، لأنه فساد القلب سريع بصير، الغرور دخوله سريع. فإذا نجحت في الدنيا ورسبت يوم القيامة ما تنفعك الدنيا، فلذلك حافظ على نفسك، بل زد بالأعمال، زد بالافتقار إلى الله. ابن عطاء السكندري يقول العارف بالله لا يزول اضطراره، لا يزول اضطراره ولا يكون عند غير الله قراره. الأمر الأخير اتخذ لك بطانة صالحة، لا تتخذ لك بطانة سيئة، يعني اللي حواليك ويبثون الكلام في أذنك، لا تختارهم من السيئين، لا بناء على عوائل ولا قرابات ولا أصدقاء. من يريد لك الخير وللعباد هذا اتخذ بطانة لك. ففي الحديث في معناه أن الله جل جلاله إذا أحب عبدا اختار له بطانة صالحة من تنصحه، وإذا أبغض الله عبدا بلاه ببطانة سيئة تفسده. الذين يصفقون كثر، والذين يمدحون كثر، والذين ينصحون قلة. فابحث عمن ينصحك. أقول دائما لإخواني أنا على صعيد الشخصي، بعد الخطبة وبعد الدرس وبعد الدعاء وبعد القراءة كثير ناس تيجي بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير، أقول يا إخواني بارك الله فيكم، هذا لا ينفعني، يا ريت أحد ينصحني، يا ريت أحد يأتي ينصحني. وهذه النصيحة أنا أضعها في ميزان الشرع، قبلت أم لم أقبلها، لكن لا بد من ناصح، وطبعا النصيحة بالحكمة والأدب وغير ذلك، لكن ابحث لك عن ناصحين واجعلهم حولك. فإذا استعنت بالله وكنت تحت أمر الله وجعلت حولك بطانة صالحة بإذن الله تعالى يوفقك الله، وهنا نفرح بإذن الله. فرحنا بكرة مش بالفوز، فرحنا بعد 6 أشهر شو بدنا نشوف، وبعد سنة شو بدنا نشوف إذا تغيرت أحوال البلاد. هنا نفرح لك ونقول لك هنيئا لك، فقد وفقك الله للتغيير. نسأل الله جل جلاله التوفيق للجميع. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم هيئ لنا ولمدينتنا وللمسلمين عموما من أمرنا رشدا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، خذ بيده إلى كل خير، خذ بيده إلى كل خير. ومن أراد بنا غير ذلك، من أراد بنا سوءا أو فسادا في ديننا أو دنيانا، أشغله في نفسه يا رب العالمين، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اختر لنا ما فيه مصلحة البلاد والعباد، فإننا لا نحسن الاختيار. وفقنا وإخواننا وأخواتنا لكل خير، إنك على كل شيء قدير. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.